عيد سعيد فرقة الاعتصام هالتعيد طل العيد وطل العيد هل هلال وبفجر جديد انعاد عليكم بالخير الله يبارك الله يزيد طل العيد العيد العيد أهلي وأصحابي العيد فرحة أحبابي العيد أهلي وأصحابي العيد فرحة أحبابي أكمل فرحتنا وحدة أمتنا محلى لمتنا جانا بيوم جديد جانا نهار سعيد جانا بيوم جديد نهار سعيد نزرع أشواق وحنين ونفرح كل مسكين وبنفضل متحبين مبروك نلنا الرضوان مبروك نلنا الغفران مبروك نلنا الغفران حققنا الغاية أرضنا الباري والفرحة جاي عيد سعيد فرقة الاعتصام عيد سعيد هابي عيد عيد سعيد